أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث أبو محمد صلى الله عليه وسلم وشان الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة هذا فلعنة ما نرى صحيح من أبي له عن أبي إسماعيل بن إبراهيم المجددها الفقيه البخاري رحمه الله تعالى بسبب المسلم من أبو الإجابة عن مصنع رواية نائب كتاب المناجم الأنصار الباب أرابيع العشرون. قال رحمه الله تعالى: باب حديث زيد بن عامر بن نفيل. باب حديث وشكله الحديث حديث زيد بن عامر بن نفيل، هذا معناه أن هذا الباب يتحدث عن زيد هذا ابن عامر بن نفيل، وليس هو صحابيا ولكنه ولده صعيد بن زيد عبد العشيرة بن بشير بن جمع، هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار من أتباع الصحابة. أما هذا مات قبل البعثة قارب 50 سنين أو قارب غير ذلك، وقيل أدركه على كل حال، هو يعني الصحيح أنه لم يدركه، وإنما كان مؤمنا متبعا لدين إبراهيم الدين الحنيف ومخالفا لدين قريش، ومن هنا يعني صلح لأن يذكر له باب في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رآه في الجنة ما ذكر له حاله، وأوصى أن وأنه آمن به من آخره إذا جاء كما استقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، فهذا هو السبب بذكره هنا. قال رحمه الله تعالى: بسلم المتوفي حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا أبو بكر بن سليمان، قال حدثنا مسلم العقبة بن أبي عياش، مسلم العقبة بن أبي عياش على السليم، قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن وقع السلامة في الأقوال المدنيين في قرن ثبت، فأنا يشكر بأبيه الأجر والسرد والدم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لدي زيد عن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، يعني حدثنا سالم بن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله عن علي بن عمر، عن عبد الله بن عمر نسخة، وهذا هو الصور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي زيد بن عمرو، هذا الذي ذكرناه، وصاحب الترجمة من عمرو بن نفيل بأسفل فلجح، اسم موضع لمكة، قال: قبل أن ينزل، فقبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، أي قبل أن يرعى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي هذا الرجل، فقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبرا على صبرا المعروف هذا للطعام، صبرا للطعام، فأبى أن يأكل منها، قال فأبى أي زيد هذا، قل عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطعام فقربه إلى زيد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى زيد، فأبى أن يأكل ثم قال: لست آكل مما تذبحون على أنصاري، إن كنت مشركون وأنا موحد فلا ينبغي أن أقول. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ونسوا وما سواه، فألهمها وجودها وتقواها، لكن ألهمه الله تعالى التقوى قبل أن يوحى إليه. وإنما سمع خبرا أنه هنا كان نبي إسماعيل وأبو إبراهيم عليه السلام، وكان إدعوان إلى التوحيد إلى آخره، هذا وصل إليه فتأثر بهذا واهتدى، وهذا هو السبب، ولا يرى أن المشركين على الظلام. قال: لا أصادق ولا آخر إلا ما تلفظ الله عليه، وهكذا قال وأقر بالتوحيد ونفى الشرك عنه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ومع قريش ذبائحه، ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض نباتات حتى أكلت من ذلك وعشت، ثم تذبحها على غير اسم الله لأصنامكم، هل هذا ما قل على مرح قال على إن كان لذلك يعني المنكر لهذا الفعل الذي ترتكبه قريش ومن كان على دينها وعظماء العرب وشرك العرب وهي الله له أي تعظيما لهذا الأمر وهو المتصرف الخالق والرازق هو الله والعبادة بسم الله غيره على عظيم. قال هذا هو زيد بن عمرو بن زيد الذي هداه الله تعالى قبل الإسلام وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به وأنه لو أدرك المؤمن به فقال أنا مؤمن به فلذلك صار من أهل الجنة كما ثبت في أحاديث. قال رحمه الله تعالى قال موسى ألم أقول رسولي أو ليس هذا حديث آخر وإنما هو بالسند السابق ولذلك حديث واحد أين غرق مرة. قال موسى بن عقبة الراوي عن سالم قال حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر يعني الرواية السابقة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرسلا لكن قد نصفنا أيضا عن عبد الله بن عمر لكن الظاهر في أن هذه الرواية فيه يقول أن الرواية السابقة كان مرسلا لكنه بين هنا أنه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن خير خرج إلى الشعر خرج إلى الشعر يسأل عن الدين هذا فما خرج ورقته نوفا فذلك أيضا يبحث عن الحق أهل الحق لا يهجرون ولا يصبرون على ما كان عليه الناس من الضلال بل يبحثون عن مرضيهم من ظلمات الشرك إلى أمر التوحيد فذهب إلى الشام لأنه سمع أن الشام أبي بكر الأنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل عندهم كتب منزلة من التوراة والإنجيل وغيرها فلذلك أراد أن يبحث عن الدين يسأل هذا عن الدين ويتبعه فلقي عالما من ابنهم مواليده بعث له ووجد عليما من غلب اليهود فسأله عن دينه فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأحضر أنا أريد أن أدين دينكم لأن دين قومي هو الضلال الجاهلية والشرك وأنا أريد أن أدين بدين السماء وأنتم سمعتم أنكم عندكم كتاب وعندكم نبي وأريد أن أتبع دينكم فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من عمر الله الله أكبر هذا الله أكبر يعلمون ولكن لما يفعل هذا يعلم ضلاله ويقول إن أردت أن تكون معنا لا بد أن تأخذ نصيبك من عمر الله فماذا قال الزهري بذلك قال أرجل ما أكون إلا من عمر الله على وجه الأجر رب الله بكرة قرنين على رب الله لا هذا بأسه ولا أحمل من رب الله شيئا أبدا من قال قال وإني أستطيع قال تدلني على غيره حلك تعلم دينا حقا غير دينكم هذا الذي سلم من رب الله قال ترى ذلك قال تدلني قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا إلا أن يكون الدين الحنيف وهو رجل من نبي ابراهيم عليه السلام فقال حنيفا قال زيد وما الحنيف؟ لانه لا يعرف تاصيله وما الحنيف؟ ما هو دين الحنيف؟ المستقيم المائل الى اديان البواطن الى الحق والى الصراط المستقيم ما هو؟ قال دين ابراهيم عليه السلام والذين يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله هذا هو الدين الذي يخالفك في الدنيا والاخره هذا الذي ادلك عليه قال زيد قال فخرج زيد من ذلك من ذلك اليهودي الذي حثه على غضب الله قال فلقي عالما من الصحابه مثل هذا المنحرف يا ابو الحراء لا بد ان يكون مثله قال فنزل مثله فقال له ان قومي على ضلال وانا اريد ان اخرج من هذا الضلال وان سمعت ان عندك كتابا غبيا فهل يعني اشرح لي هذا الدين حتى اتبعه وهل انت تحثني عليه ام لا؟ فقال له فذكر فقال لن تكون على ديننا حتى تاخذ منك نسبنا سلوكا من لعنه الله لازم هذا هذا معناه ان هؤلاء يألمون وهم لكنهم يقولون ايه هذا يعني ترك اللبن من اجل ما هو من طلب الحضور. الدنيا هذه التي يقولون غضب الله عليها هذه عاجله يعني نبت، والاخره التي يعنى اليها هذه يعني واجبه ولا نبت. هذا معناه لا يؤمنون بالله ولا بالدين الاخر. فلذلك قال له ان دين ما هذا غير سليما الا عاريا كان وعوجا وعبدا لعنه الله. قال شر ما أقول إلا أن نجي الله ولا أحمل إلا نجي الله ولا أنغم به شيئا أبدا وإني لا أستطيع فأعتقدني على غيره حتى لا مخرج يعني يخرجني من هذا ومن هذا. قولي بالله وهربت منهم فإذا أنت نفس الشيء تدلني على ولا. قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا أي مثل ما قال الأمور. قال أبا الحليم قال ابن إبراهيم لن يكون يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. هذا هو الذي يخرجك من الظلمات أو من المشكلات الدنيوية المخرجية. فلما رأى شيء من قوله في إبراهيم عليه السلام اتفق هذا وذاك خرج أي من عنده من الشام. فلما خرج من عنده وبرز إلى الصحراء رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه السلام فشهد شهادة الحق وبعد ذلك مات وهداه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. أضل من شاء ومن شاء هدى ما أدري من عبد ولا أنه هدى. هذا أولئك قريش يعني جاءهم رسول من عند الله يعرفونه ويعرفون أنسبه ويعرفون وجاءهم كتاب من عند الله وقالوا هذا ليس كلام البشر إلى آخر ما اعترفوا به ثم لم يهديهم الله بذلك بل الصبر على ما فعلوا. واما هذا قبل ان ينزل عليه الشرك انما هو يبحث عن الحق وهو الى الحق وما تعالى. وقال الليث قال الليث بن سعد كتب الي هشام بن عروه عن ابي عبد بن زبير عن اسماء بن فعل بدر عن امه اسماء عن اسماء بن فعل بدر رضي الله عنه انها قالت رأيت سيدنا عمرو بن نفيل قائما مسلما مهله الى الكعبه يقول يا معشر قريش يقول لابن قريش والله ما منت على دين ابراهيم غير وكان يحيي مولدته اي الجن التي تكون حيه وهذه من جرائم جاهليه العرب وكانوا هكذا فتره طويله حتى جاء الاسلام وقطع هذه العاده السيئه. وقال ان سبب ذلك ان قوم من العرب غزوا قبيله اخرى فسبوا منها ذرياتهم فبعضهم اخذ بنتا ويعني وفعل بها ما فعل ثم بعد ذلك تصالحوا فجاء ابوها ليأخذها فجعل تصالحه فقيلت قال العجوز هذا الرجل يعني ان سارت تتركها واذا وان سارت تخذها فلما خيرها اختارت هذا الرجل هذا الرجل هذا فلما اختارت قال حلف لئن رزقه الله تعالى بعد هذا بنتا يعني ليجننها ويحييها. فلما حلف مع ذلك كل ما ملك له يكون حيا فتبعه قريش فتبعه من هذه الجاهل العرب على ذلك وكان يكون حيا الى ان صغيره وصوت اخر. ثم بعضهم ايضا يعني تسلم الى طريق اخر وهو القبر فاذا خافوا قبره بسببها تجعل مدارس حتى الذكور البنين ويظنونهم ذكورهم واناثا لكن اكثر ما يكون في البنات. فهذه الجريمة كان هذا الرجل زيد يقول بأبيها فأراد إذا علم لأن لا لم أمر سيدنا حيا يقول له ماذا يقول الرجل إذا أراد نقتل ابنته لا تقتله وأن أنا أحكيك دولته أنا أقول بها فبهاي فيأخذها فإذا ترعرع فإذا كبير تلك البنت قال لأبيها إن شئت يبعثها لك زوجها وتكون هي بنتك وإن شئت فقد يذكر ابنتها إلى قلان وزوجها أبو بن هكذا كان يعني أحياء موجة يعني مولات يعني بنات اللاتي تمنع أمهن حيات وإذا موجة بشرية جايين بشرية دون جايين هكذا كان جيران الهرم فأحيى الله سبحانه وتعالى هذه الموجة بقوله بأن حرم ذلك. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب بنيان الكعبة باب بنيان الكعبة المشرفة الكعبة بنيت عدة مرات وهذا يريد البناء الذي حصل وأبدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قريش حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتدي بنيت الكعبة يتحدث عنها رسالة من تجيب عن حبيبنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي نجيب بغداد قال حبيبنا عبد الرزاق بن حمام أبو بكر الصنعاني سعيد بن سلمة التاسعة قال أخبرني بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج بن سيدنا جدي ولو كنا نعلم السلام بهما أبو الوليد أبو خالد وطلبة السادسة نقيب الجماعة قال أخبرني عمرو بن دينار الجنحي بن الأكرم أبو محمد الطلقة الرابعة أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة هذا من مراسل الصحابة ويحتمل أن يكون أخذه من عباس عن غيره وإلا فجابر لم يحدث ذلك لأنه صارم وما أسلم إلا أن هجر بن صلى الله عليه وسلم تلك المدينة فإذا مثل هذا وقبل مراسل الصحابة لكن هو ظاهر من أخذه ويمكن أخذه من صحابة من آخر قال بعد جابر ولما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس عمه عباس بن عبد المطلب ينقلان الحجارة كانوا ينقلون حجارة من جبال مكة ويحملون على رجل بها حتى يستوي بينهما من بعد قريش الحمد النبي صلى الله عليه وسلم شاركا هذا هو أهم شيء شاركا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بعمل حلقين بناءه بالكعبة بعد أن هدمها السيل هذا كان الأول الأيام ذاك فهدم الكعبة كبر بنوا ذلك تلك البناء أو أنها احترقت بسبب أن الرابط كانت أرادت أن تبخر الكعبة فشرارة من نارها أحرقت كسوة الكعبة ثم كل ما بعضها ثم وحد بناءه ولما نزل المطر يعني من هذا فأراد أن يمر به تلك الحالة فشارك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخير شارك بذلك وماذا فعل؟ ذهب مع عمه إلى جبل أبي قريش وغيره من جبال مكة يقبل الحجارة فماذا؟ فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم اجعل حجارة حرارة فبدك يمكنك من الحجارة يعني تعالى ينظر أن يصرف الناس كلهم يعني ما يراويك سبح الأول ينظر يأخذ إزاره ويجعله على رقبته حتى يحمل عليه الحجارة إلى ما يقال بسبب العمر والنبي صلى الله عليه وسلم عفيف من الله أن شاء الله سبحانه وتعالى أعتبره لهم تأديبا حسنا فكان يحمل على رقبته دون أن يكون هناك حجارة فقال الله عن المعبد يا ابن أخي لا تفعل هذا إن هذا يزيك ويأتيه عليك وإنما خذ إزارك وجعله على رقبتك حتى تحمل على الحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل ما حجره ومع شدة حياته نزع إزاره وجعله بينه وبين الحجارة فلما حمل سقط على الأرض نفسيا عنه الله أكبر يعني الله يؤدبه قال ابن عباس يا ابن أخي فقال ابن عباس فقال العباس إن سيجعل إزارك على رقبتك يبيك من الحجارة فخر إلى الأرض أي بعد أن امتثل أمر عمي العباس خر مرشدا عليه لأنه ما تعود فكشر عورتي فقال ماذا؟ فقال لطمحت عينه إلى السماء أي نظرت عينه إلى السماء كأنه مرشد عليه ثم أفاق من إفاق عن غشيانه فقال إزاري هذا إزاري أعطوني إزاري فشد عليه إزاره أي ذلك الوقت فما رؤي بعد ذلك يعني كاشفا لعورته لأن الله سبحانه وتعالى شرع يعني ستر العورة وإنما كان ذلك قبل أن يوحى إليه هذا يعني كان قبل أن يوحى إليه الشاهد هنا بناه ابن أبا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر لذلك ومستهدر لهذا الفعل. قال رحمه الله تعالى باب أيام الجاهلية. باب قال رحمه الله تعالى والسنة المتفر حدثنا عبد الرحمن عمد وفضلت العائل الملقى وعائل سلوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن زراح أبو إسماعيل البصري قال عن عمرو بن دينار وعبد العبيد بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كان فضائع. قال كانوا يسمون حول البيت حائط عن الحجاب حتى كان عمر بن الخطاب سمن حوله حائطا جعل له ساكن حجاب حائط جدار يعني حائط. قال عبيد الله جاءوه جداره قصير جدره جدره قصير أو جدره قصير جداره كان قصير حينما بناه عمر رضي الله عنه فبناه الزبير جدر قصير ونزل الإنسان عليه فطوره هكذا من بناء الكعبة وكان عمر الزبير ممن بنى الكعبة بعد أن احترق بسبب أهل الشام إنما غزوا فكت إنما غزوا عبد الله بن الزبير وأصحابه يعني هدموه بمن جنس فهدم فبناه عبد الله بن الزبير وأعاده على طوائف إبراهيم عليه السلام إلا أنه بعدما غزوا مرة ثانية وقتلوه أعادوه على بناء قريش. قال رحمه الله تعالى باب أيام الجاهلية. أيام الجاهلية معناه التي كانت مغمورة بالجهل وذلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن سلمة بن الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الطبقة التاسعة قال قال هشام هشام عروة الطبقة الخامسة حدثنا علي الرجل بن سليم عن عائشة رضي الله عنها هذه قالته عائشة رضي الله عنها. ففي هذا السند يعني فيه رواية يعني الراوي عن قالته وفي عائشة أحد من الكل السبعة رواة الفين ومئتين وعشرة أحد وفي عروة بن الزبير أربعة السبعة. قال أنها قالت كانت عاشوراء أي اليوم العاشور المحرم يوما تصومه قريش من الجاهلية أي تقليدا لليهود ضد اليهود كانوا سمعوا أن اليهود يصومون هذا اليوم لأنه حصل لرؤوس عندنا وكذا فتبعوا على ذلك فكانوا يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لأنه خير كان يصومه قبل أن يهاجر. قال فلما بني المدينة أي مهاجرا صابه عمل بالصيام أي لا سأل اليهود لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عظيم فجى الله في موسى وعرف الله فرعون قومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فنحن اولى بصومه وامر بصيامه وكان واجبا قبل فرض رمضان فلما فرض رمضان فرض وجوبه اي نسخ وجوبه عن الصيام عاشوراء وصار مستحبا رضي الكباب الى الان. قال فلما نزل رمضان اي وجوب رمضان كان من شاء صار ومن شاء لا يصوم معناه رفع الوجوب وصار مستحبا من شاء صامه ومن صار من شاء لا يصوم هكذا شرع الله سبحانه وتعالى بصوم عاشوراء بالتدريج. وبالسنة المتفق على حدثنا مسلم فضل إبراهيم على دين برائم لبصر من التاسعه قال حدثنا وهيب البخاري من العجلان قال حدثنا ابو طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن على يمني من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض كان جاهلية مشاهد واحدة الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يعتبرون وإيش كما يقولون عندهم وذلك أن الجاهلية كانوا لا يعتبرون في أشهر الحج فقال وكانوا يسمون المحرم صفر يعني معنى هذا هو تنسيق وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق السنة 12 شهرا 4 من حور 3 متواليات وواحد فرد وواحد فرد ورجب فكان هكذا جاء يعني الشيطان أوحى إلى أوليائه وقال لهم لا لا لا تفعلوا بهذا، لأنه يعني كان عدد يغزو بعض القبائل على بعض ويذهبون ويستفيدون من هذا ويعيشون من هذا. فقال ثلاثة شهور متوالية صعبة عليه، إذا ماذا أحتاج؟ وجاءوا بعضها يرجعون ويغيرون اسمه بشأن آخر، فكانوا يغيروا، أحيانا يقولون الصفر فهرب، وأحيانا يقولون الربيع فهرب، وأحيانا يقولون رمضان بالهجرة إلى آخره، إلى أن دارت الأدوار دار له تنزيل حتى وصل إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يعني 9 سنين على هذا. ففي السنة التاسعة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن مرض بالحج صار أميرا، وكان في قريش تطوف بالبيت عريانا ويقولون للبيت لا شريك لك إلا شريكا تملك وما ملك إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فحج السنة التاسعة وأرسل أبا بكر. لماذا؟ لأن البيت هذا والحج هذا على غير شرك، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن يبلغ للناس لا يكون بعد العام مشرك ولا يكون بيت شريعة إلى آخر ما قاله، ثم أرسل عليه وأردفه عليه إلى آخره. فهذا هو. فأما لما كان العام العاشر دار الدور من اختيار دار الدور فصارت به الشهور على ما وضعه الله تعالى بالهجرة بالهجرة ومحرم محرم وصبر وصبر. فلذلك اتفق أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي في العاشر صارت على ما يراه قريش ويعلم بتنزيله تنزيله، وفي الواقع هو الذي أراد الله لهذه السنة أن تكون من السنة العاشرة شهر وعذر إلى آخره. فكان هذا لفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته قال إن الزمان قد استدار بآياته لما خلق الله السماوات والأرض أثبت الله بشر شر إلى آخره ما قاله. فبقي إلى يوم القيامة إن شاء الله بعد هذا أيضا لا يتغير هذا بل يبقى على سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب هذا الكلام. يقول هذا قال يرى أن الله غير من الجنود مثلا، وقال سواه محارب صبر أي التنزيل تأخيره، ويقول إذا براء الجبل وعفى الأثر حدثوا العلماء بما يهتمل إذا دخل الصدر وعفى الأثر وبراء الجبل حدثوا العلماء كلام سجع هذا كلام مهم، يعني معناه يعني إنهم يرجعون لأجل في الحج مثلا حج وبعد ذلك يقولون محرم محرم يجعلون محرم صفر ثم بعد ذلك يسمونها صفر محرم، فيقولون إذا بلغ الجبل معناه إذا دخل إذا انسلخ الصفر وبلغ الجبل جبل معناه على الظهر الدابة الذي كان في الحج باشتكاك القتل عليها للجبل، فعلى شهر شهرين يحتاج إلى حتى ينزلنا ويبرع. يقول يبرع الجبل وعفى الأثر الأثر الذي كان في الحج وضيع الغرقة وتأثر به خلاص لما انسرب كل الناس إلى بلدانهم يصير غابة يعني الناس في أحكام الأبناء حلت الغرقة لما يأثر هكذا كان يقول. لإلا قدر ذلك فيجوز. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيث إنه اعتبر أربع عمر كلها في القعدة والقعدة شريعة شرك وإلا واحدة وهي التي أرنا بحاجتي هكذا أفضل فزائل الجاهلية، حتى إن الصحابة في عام حجة الوداع لما خرجوا قال جابر رضي الله عنه خرجنا ولا نرى إلى الحج ولا نريد إلى العمرة ولا نرى إلى الحج فإننا ما تعودنا على هذا. فقالوا إن شاء الله سلم جعلوها عمرة فقد يعولها رسول الله. قال هذا جاء الأمر إلى السماء جعلوا العمرة أهل بالحج ثم طلبوها إلى العمرة ثم تحملوا الإهامة للعمرة. فديه مشروعية فصل الحج لمن جاء لقائد مكة إذا دخل مكة يعمل عمل العمرة يسعى ويندر ويقصر نفسه ويتحمل هو حج ثم إذا جاء يوم الثامن ومتلوية يشي حجا ويكون متمتعا. هذا ما شرعنا مباشرة جبلا قصرا بهذه المشكلة التي كانوا يستأصلها. قال ماذا؟ وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه راجعته أي في اليوم الرابع مريمين بالحج راجعته بالحجة. قال مريمين بالحج وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا حجاج أن يجعلوا عمرة أي يسهوها لعمل العمرة وهو الساق وهو السعي والتفصيل. قال يا رسول الله أي الحل؟ ما هو الحل هذا؟ قال حل كله حتى النساء تجوز. فقالوا أنا انطلق إلى هنا وجدوا حجنا يقتل مليا استغربوا ذلك. قال قالوا معهم أما وسلم قال ذلك تنازل الآن فأوجبهم عليهم ذلك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك على اتجاهات هل هذه جمهور الفقهاء يرون أن هذا خاص بتلك السنة؟ لكن الصحيح أقله الآخر وهو أن ليس خاصا به هذه السنة بل إلى الآن إلى يوم القيامة، لأن من صدق لك امرأته إلى يوم القيامة. يعني هكذا وشقة من أعصابه فدل على أن الكبير على ذلك، لكن آل على الوجود أم لا؟ فهم من يرى على الوجود وهذا هو الذي أيده ابن تيمية أو ابن القيم إلى آخره وخشوا على ذلك. وجمهور من راى ذلك يقول انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود وعند ايسر المذاهب. ولذلك يوصي من ياتي بالحج مبردا او قارنا وليس معه الحج، اذا كان معه الحج انا ما يتحدث الا اذا بلغ الحج محيطه ثمان عشر. واما من لم يكن له حج فعليه ان يتحلل بعمل العمره استحبابا اكيدا، وهذا هو المذهب الراجح في المساله. قال وابو سالم كلمه على حدثنا علي بن عبد الله المدني ابو الحسن البصري على حدثنا سيدنا المدريين ابو محمد على حدثنا عمرو بن دينار يدور قال يدور حدثنا سيدنا المسلم عن ابيه مسلم بن حزن رضي الله عنه عن ابيه مسلم عن جده هذا سعيد بن مسلم عن ابيه مسلم يعني عن جده هذا حزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه ولكن قال قال ما اسمك قال حزن قال لا بل انت سهل. فقال لا اريد ان اغير اسم سمان بن ابي. فقال سعيد فلا زالت الحزونه تموت بيدنا لعلي سعيد لما غير اسمه لو استجاب له قال خيرا وبركه لنا لكنه ابى ان يغيره. فقال لا زالت الحزونه تموت بيدنا. على حضر رضي الله تعالى عنه قال قال ماذا؟ جاء سير بالجاهلية جاء سير بالجاهلية على هم عبد الشيخ قال فقطع ما بين الجبلين أي حطع ما بين الجبلين ملعهما ما بين الجبلين حول الكعبة. قال سفيان يقول إن هذا لا إن هذا الحديث إن هذا لحديث له شأن له شأن لعنانون وقصة وتسلسل بذلك. قال يعني قاناه هنا يقول ذكر مسمى عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الرجل الذي على ركبته. قال على ركبته مجرمين وتخوض أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانها وكان أول من طلعها وعدل منها شيئا أو يلد مبيرا وذكر قصة ببنيان الكعبة قبل مبعث النبوي وهكذا قصة طويلة يعني معناها إنما هو مختصر هنا. قال رحمه الله تعالى بسبب متبعة بناء أبو الأعمى هذا محمد بن فضل السدوسي قال هاتنا أبو عوانة وطهم عبد الله الدشوري عن بيان بشر أبو بشر أبي بشر قال أبو بشر ثقة ترجم من الخامسة عن قيس بن أبي حازم أمام الطبقة الثانية هذا هو التابعي الوحيد اجتمع عليه رواية عن العشرة والشيخ الجنة على خلاف بهذا الرحمن الصيوان والروان ولا يوجد تابعي أدرك العشرة المبشرين الجنة تماما إلا هذا فقط. قال دخل أبو بكر على براءة بن أحمد على براءة بن أحمد من على القريش معناه أحمد هذا شجاع معناه وسمى أنفسه محمد. قال لها زينب فقال ما لا تكلموا فلساكتا فقال ما لها لا تكلم لماذا ما تتكلم قال قالوا حج المسلمة أي كاتبة لا تتكلم أن الصماء من الصوم والحج من أعمال الجاهلية كان عقدا فقال أبو بكر فقال لا تتكلم فإن هذا لا يحل غير الإسلام الصوم هذا ليس عبادة أنت لا تفعلها هذا من عمل الجاهلية هذا مع الشاهد هذا من عمل الجاهلية أنهم يهودون مسلمين وهذا ليس مشروعا فتكلم فقالت من أنت؟ أنا ما أردتك أنت من؟ قال أمرين من المهاجرين قال أي المهاجرين؟ قال من قريش قال من أي قريش أنت؟ قال إن جل سعود مش سعود إن جل سعود أنا أبو بكر قال ما بقاؤنا على هذا الأمر أنت أبو بكر معناه عندك معلومات من هذا الأمر وهو أجل الإسلام هل يبقى عليهم دائما أم يأتي الانحراف ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ألم عبد الشاهد كنا في الجاهلية فجاءنا الله بهذا الخلق قال هذا يبقى معنا إلى يوم القيامة أم هناك تغيير قال بقاؤه عليه قل أبو رضي الله ما بقى قال ما استقامت لكم أئمة ما استقام الأئمة القادة فأنتم على الأرض والدين المستقيم فإذا جاء أئمتكم وتناهروا وتقاتلوا على بهم الشر كله قال وما الأئمة فورا الليلة قال أما كان لقوم رؤوس وأشراء يأمرونهم ويطيعونهم أكان لجاهلية كذا قالت بلى قال فهم أولئك على الناس أيضا رأوا على الناس فهؤلاء استقاموا إن الدين المستقيم ويمشي على ما هو مرحب وأما إذا انحرف هؤلاء وتركوا التمسك بدينهم فبهذا يعني يختبر الأمر والنظر قال رحمه الله تعالى بالسلام والسلام حدثني فروات من أبي بغراء هذا من أفراد البخاري والترمذي وبين الطبقة العاشرة قال أخبرنا عليه ومسلم وبين هذا قادر مسلم من علي الهدى والطبقة الكاملة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أسلمت امرأة سوداء ببعض العرب قالت أما ببعض العرب فأسلمت وكان لا يحسن بمثله كرش بيت صغير في المسجد كانت تذكره لأنها مسكينة ليس لها دواء جعلها خيمة هناك وتعيش هناك وكان لها عيش صغير بيت صغير قال فكانت تأتينا فتأتي إلى بيت عائشة فتحدثنا فتحدث عندنا أي تتحدث عندنا بما جرى سابقا فإذا بلغت من حديثها قالت ويوم يشاهد من تعاجب ربنا ألا إنهم من ذلكم من الجاهل ويوم يشاهد وللجنة يعني هذا الوعى من الجنة كما في الذي تصدر قال من تعاجب من عاجب ربنا ذلك يوم يشاهد لأنه حصل في حديثة غريبة على أنه على أن الله سبحانه وتعالى من ذلكم من الجاهل يعني معناه أسلمت قبل ذلك قال ما كان مسلما قالت فلما أكثرت يعني كل يوم تقول هذا الكلام قلت لها قالت لها عائشة رضي الله عنها وما يوم الشهر ما شفت كل يوم تقول يوم الشهر من عجل ربنا ما هو قالت خرجت بريدية هذه لها قصة وذلك أن الجويرية تصدر جارية من البنات كان عندها يضاوي أهلي فأبو أهلها قال لها جارية وعليها وشاء من أجل كان لها جينة تلبسه من جينة النساء من أجل أن يجيب المسموع له وفسقط منها فهذا يقال أنه وضعته أو سقط منها على كلها سقط على الأرض فجاءت وسبق منها فحطت عليه حجيه حجيه تشتري حجاه الطائر وهو يدور في السماء وهذا يحب اللحم فلما راه احمر هناك ظنت انه لحم فنزلت عليه واختطفته ورحت يعني معناه ان حجيه اخذ ذلك الرشاه ونظرت فذهبت فقال وهي تحسبه لحما فماذا فأخذت فأخذ القطعة ولم يجد. فلما جاءوا ولم يجدوه قالوا أنت الذي أخذته. قال يا جماعة لما أخذت أنا. فأخذت طار وشاو الجربة وليس إلى آخر تبديل شيء. قالت قال أنا قالت حتى عملني فعذبوني تعذيب. قال حتى بلغ من أمري أنه طلب بكبر حتى بوجهه يعني تشروا ولعلها سبب الله إلى آخره. وعلى كل حال عذبوه عذابا شديدا. قال فبيناهم حولي فبينما بيناهم حولي الناس كبيرة وعلم هذا وأنا بالمربي أنا مهدر يعني مدربنا إلى أقبلة الكبيرية التي أمدرنا للكبسات يعني بعثها الله تعالى حتى يستبج وفرج عنها أقبلت الهدية حتى واجر في موسنا فعملتنا فثم ألقته على الأرض فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتم به وأنا الذي أخبرته هذا الذي عجبتم من أجله يعني هذا هو لو يشاور يعني ما نرى عن الكلام أو سبحانه وتعالى بهذه المصيبة هو كذلك هذان المسلم الحمد لله يقول لو يشاء عاجبا من الأمر الحياة لو يشاء ولكن الله سبحانه وتعالى هذان الإسلام هذه هي القصة والمراد في أيام الجاهلية كان بلاد العرب هذه. قال رحمه الله تعالى بالسلام من بيت عبد الملك بن ابي سعيد قال عبد الله اسماعيل بن جابر بن ابي كثير عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اجاز الكتاب الكبير قال من كان حنيفا فلا يحلف الا بالله الحلف فمن يعني غايه التعظيم ولا ينبغي الا لله فكانت قريش تعلم بابائها انا عليك هكذا فقال لا تحلف بابائكم وانما تحلف الا ما يقول الا لله فهو مستحب لانه عظم تعظيما حقيقيا قال رحمه الله تعالى بسنه من طلع عبد المنعم يوم سليمان المسلم قال حدثنا المواد عبد الله قال اخبرني عامر بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر حدثه ان القاسم بن محمد بن ابي بكر هذا هو ولد محمد بن ابي بكر شريفه على الشده رضي الله عنه ثم هو احد الرعاه السبعه قال ابو عائشه ابوه كان يمشي بين يدي الجنازه كان من هذه انه اذا تبئ الجنازه كان يتقدم عليها ولا يقول لها واذا جاءت لا يقول لها وان مساله في اغلب الناس العلماء يستلمون هذه المشي الامام عن خلف الراشد وغير الراشد يهمها وكذلك القيام بالجنازه منهم من يراه ومن لا يراه بسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام بالجنازه لامرته فقلت لها ثم بعد ذلك قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال او نصف الى فيما قالوا على بلاد بمساله وقد تقدم البحث عنها بكتاب الجنائز قال ويخبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان اهل الجاهليه هذا محل الشاهد كان اهل الجاهليه يقولون لها اي لهذه الجنازه عدد معتدى يقولون اذا راوها قلت لاهلك ما انت مرتين قلت لاهلك ما انت ما شاء الله محمد محترم الاخر ما يقولون يعني كنت في الدنيا هكذا وهكذا وهكذا يبدو الدنيا لغه لانهم لا يؤمنون بالاخره هكذا كان الشاهد ان هذا كان من هذه التجارب ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام فترات حتى انه قام لجنازه يهودي فقال اليس ان الموت عظيم فدل على ان القيام بالجنازه سنه ثم بعد ذلك مر عليه الذكر فاستدل بذلك من قال بالقسر وكذا من قال بالاستحباب وليس نصفا قال الإسلام متفق على حدثنا من عمرو بن العباس عمرو بن العباس هذا من أفراد البخاري البصري من الطبقة العاشرة على حدثنا عبد الرحمن بن المهدي أبو سعيد الطبقة التاسعة على حدثنا سفيان بن سعيد التوري من السابعة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الطبقة الثالثة عن عمرو بن ميمون الأودي الذي هذا الطبقة الثانية مخضرة قال قال عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يصيبون من جمع أي من المزدلفة، لا يخرجون من جمع حتى تشرق الشمس على كبير كبير الشجرة بين مزدلفة ومنى. فهذا يعني معناه أن الجاهلية كان من عادهم هذه أنهم لا يخرجون من المزدلفة إلى مكة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس. فماذا سنة خالف هذا؟ فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فأغار قبل أن تطلع الشمس، يعني مخالفة للمشركين عاملة. في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث يوم عرفة الإفاضة المقوم من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وأما في اليوم الآخر فهو من مزدلفة إلى منى يكون قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح جماعة مقام يذكر الله تعالى ويدعوه إلى أن أكثر جدا على جبل المشعر الحرام، ثم اندفع أو أفاض من منى إلى مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لما عليه الجاهلية. الشاهد قوله كان جاهلية، هذا أمر عن الجاهلية. قال رحمه الله تعالى بسنة المتبعة لبني صاحب المدرك الحمد لله المعروف والاهي. قال قلت لابي اسامه حماد بن اسامه بن زيد القريش المتابع، قال حدثكم يحيى ابن المهلل، يحيى بن المهلل هذا الدين من الطلبه الثانيه، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي الطلبه الخامسه عن عكرمه نور بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال في قوله تعالى وقيس بهذا قال بل لا متابعه فأسى البهاقة ملأ يلو يكبر وعطر وضعها هذا في الجنة. قال ماذا؟ ثم قال وقال ابن عباس الأول قال وقال ابن عباس هذا حديث واحد جلس الرقم هذا وهذا صحيح. وقال ابن عباس سمعت علي يقول أقول هو نبع العباس في الجاهلية اسكنا قسى البهاقة هذا شاهد لتذكره من قوله تعالى وفأسد بهاقة رملوا عن مستمع لأن سمعت أن هذا حديث أقدم من أقدم ليس حديث مستقيم أو طهر هذا يعني الذي لم تقل كتاب السنة البخاري هذا يعني لا يعرف الحديث أصلا. فهذا الشاهد أصلا في الجزء الأخير وهو أن عباس بن عباس أخذ يعني كلمة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فسأل بها ما قلت لي أهلا ولئن أخذ قال سمعت عن ابن جاهلية أمر عن مسلما قال أن تسكنا فسأل بها ما قبل خرج قبل ابن جاهلية فسأل بها ما أيضا سمع فهذا يستشهد به يعني قوله ابن جاهلية. قال رحمه الله تعالى بسبب المسلم حدثنا أبو معيط الفضل المسلم قال ابن التاسع قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الفرس عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن يعوب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر كلمه الذي اخطر كلمه قالها شاعر كلمه الذي ما هي الا كل شيء ما خلى الله باطل هذا اصدق الكلمه ألا كل شيء ما خلقه الرافل هكذا كان يتكلم وهذا يعني تبقى إن شاء الله سلم يعني استنشد بعضهم من شعره كان يكتب من شعره قال فحشرت من يأتي أهبي قصيدة قصائد فقال يعني آمن شعره وكفر قلبه لأن هذا كان يكتب من شيء هذا كان من هارف وكان عنده علم لنبي الله وكان يعلم انه في هذا الزمن سيكون نبي فتفرد للعباده وقال انا هو يعني ظن نفسه انه هو لعلم ما اخبر الناس بانه سيبعث الى اخره فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كفر قال لا انا كنت ظننت اني هو فاذا فاتت مني لا اصدق بهذا الله اكبر لا اصدق محمد فهذا هو ولذلك شعره كله توحيد توحيد ان شاء الله يتكلم بالتوحيد ويقال انه سبب قوله يزيد قوله تعالى وسبحان الله وان من اتينا واتينا فانسلخ منا فاتبعه الشيطان كان اول الهمه الهدايه والى اخره ثم انسلخ من ذلك وكبر محمد صلى الله عليه وسلم وسهر وبعد على ذلك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وكاد يوم ان يذم عن الصوت عن مسلم كاد يقول الاسلام ولكنه ما وفق لذلك فلا بد من التوحيد. قال رحمه الله تعالى بسرعه كل حدثنا حدثنا اسماعيل اسماعيل بن ابي وليد قال حدثني اخي اخوه ابو بكر بن ابي وليد اسمه عبد الحميد بن ابي وليد عن سليمان بن بلاح وأيوب الانصاري بن ذلك قال عن يحيى بن سعيد الانصاري بن ذلك الخامسه عن عبد الرحمن بن قاسم الذي قدم قليلا على قاسم بن محمد على احد القاء السبع عن عائشه رضي الله تعالى عنها بعمته عائشه عم الجن بن قاسم وقال ثم بحرمه قال قال كان لابي بكر الغلام عبدا كان يخرج له الخراج لان ضرب على الخراج قال تكسب واجني خراجا مبلغ كذا وكذا من بطن كذا وكذا يعني يخرج من الضريبه قال وكان ابو بكر يقول لخراجه يعني يراه حلالا قال فجاء ايضا بشيء فاكل منه ابو بكر اكل من ذلك الشيء الذي جاءه غلام به فقال له الغلام أتدري ما هذا من أين أتدري فقال أبو بكر وما هو قال كنت تفهمت الإنسان في الجاهلية هذا ما في الشيء في الجاهلية أبو الإسلام يعني تفهمت له وما أحسن الكهانة الكهانة والجهالة الفسكات كاف وفتحها الكهانة ما أحسن إنما غششت وأخذت معه قال هذا إن أني خدعته يعني غش بغش أخذت ماله فأعطاني بذلك بدل الارتهانة فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده بفمه فباع كل شيء منه في بدنه أخرج ذلك الكل لأنه رآه حراما وقال ما يمكن أن يكون ببدن حرام فأخرجه كله الشاهد أن هذا لما عمل في ذلك العرض الجاهلية هذا هو معنى الشيخ بالحسن وهذا يدل على وراء أبي بكر رضي الله عنه هذا خطا انا اعتبره ولكنه تورع وقال لا لا اكل بشيء دخل بطني وعلى غير من حق قال رحمه الله تعالى بالسلام من بني حدثنا مسلم بن صلح قال حدثنا يحيى البقطاع عن ابي بن عمر بن حاتم بن عاصم بن عمر بن الخطاب الرومائي تبارك الحادثه انه قال اخبرني نافر قول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان اهل الجاهليه يبدأون كان يتبايعون كان أهل الجاهلية نفعل الشيء يقول كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل حبلة الجزور هي النابة أو الجمل الذي يحر ويوزعون لحمه يعني معناه أنه إذا أراد أهل القرية أن يأكلوا أهلهم اللحم يعني ولا يستطيعون ان يتحدوا الواحد المنفرد يشتركون في الجزور وهذا الجزور اشترى بمبلغ وهذا المبلغ مؤجل ما يكون له الاحد فيقول مثلا فلان كم في روح ياخذ ومبلغ متى؟ متى؟ يعني عند حبل الحبله اذا ولد الحبل الحبله الان ناقص حمل فيضطر الى ذكرها ثم تلد ثم تاتي هذه وتحمل اخرى فبدون ثاني يعني ما رأى سنين فكان الجاهلية يتناول هذه المضيعة فجاء إلى الله عز وجل ولا أي متى تبين متى أبعد فلذلك هذا من الليل من الغرور ونهاها فلذلك قال يتناول على الجزور بحبل الحبلة قال وحبل الحبلة ما معناه عن تلك الجنات ما في بطن عن تلك الحامل حملها ثم تحمل التي نتجت أليس التي ولدت تعيش حتى تكبر وتحمل لنفسها ألا هو حبل الحبلة قال فنعاون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه من بيوع الجاهلية الذي هي مرض لا يدرى متى يعقل سنتين أو سنة وعشر سنين ما يعقل قال رحمه الله تعالى بالسلام من قبل عبد الله أبو نعمان عمل فجر التمسي قال عبد الله مهدي مهدي بن ليهم المئول السادسة قال حدثنا غلام بن جرير غلام بن جرير هذا أيضا تصري من ثقة من الخامسة قال كنا نأتي كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه يحاسبها على الأنصار، أي القصة بالأنصار الإسلامي ونفس الدين. وكان يقول لي أي بغيران الجن قال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، هذا هو حديثه. وقال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا الظاهر أنه يريد ما كان يفعله من جاهلية. فلهذه المناسبة أورده. قال رحمه الله تعالى مسالمة حدثنا قال باب القسامة الجاهلية. القسامة الجاهلية قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليدين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثا منا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا لديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا سلط علينا من لا يخافك. قال سبحانه وتعالى: "وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْبُدْنِي وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"